يقول الحافظ العراقي رحمه الله: باب رواية الآباء عن الأبناء وعكسه. قال: وصنفوا فيما عن ابن أخذ أبو كعباس عن الفضل كذا، وأول عن بكر ابنه والتيمي عن ابنه معتمر في قومي. أما أبو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، فإنه لابن أبي عتيق وغلق الواسف بالصديق. وعكسه صنف فيه الوائل وهو معال للحفيد الناقل. ومن أهمه إذا ما أبهم الأب أو جد وذاك قسما قسمين عن أب فقط نحو أبي العسرى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واسمهما على الشهير فاعلمي أسامة بن مالك بن قهطم، والثاني أن يزيد فيه بعضه كبهزنا وعمر أبا أو جدا. والأكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الأعلى. وسلسل الآباء التميمي فعبا عن تسعة قلت وفوق ما ورد. وسلسل الآباء التميمي فعب عن تسعة قلت وفوق ما ورد. هذه أبيات نظم فيها الحافظ العراقي رحمه الله هذا الباب الذي ترجم له بقوله باب رواية الآباء عن الأبناء، وأيضا رواية الأبناء عن الآباء، فهما نوعان من علوم الحديث اشتغل بهم المحدثون وصنفوا فيهم المؤلفات. وذلك لأن رواية الأب عن ابنه رواية فيها شيء من الطرافة والغرابة، إذ الأصل الصغير يروي عن الكبير. ثم انعكس الأمر وروى الكبير عن الصغير، دل ذلك على وجود مكانة للصغير ودرجة من العلم مز بها الكبير وفضل بها على الكبير، ولذلك روى الكبير عنه. لهذا عني العلماء بهذا النوع من الرواية وأفردوه بالتصنيف. وممن اعتنى بهذا النوع من الرواية رواية الآباء عن الأبناء الخطيب أبو بكر صاحب كتاب تاريخ بغداد وصاحب كتاب تاريخ الكفاية في معرفة قواعد الرواية وغيرها من الكتب التي ذكرت بها المكتبة الإسلامية. مما صنف رواية الآباء عن الأبناء. قال الحافظ العراقي رحمه الله: صنف أبو بكر الخطيب كتابا في رواية الآباء عن الأبناء، روى فيه يعني ذكر في هذا الكتاب من حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه، روى عن ابنه الفضل. وحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع بين الصلاتين في المزدلفة بين صلاة المغرب والعشاء، وكان جمع تأخير وقد روى الفضل هذا الحديث لأنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان معه وربطه خلفه على ناقته، ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام منن أمر مؤذنه بأن يؤذن، لما وصل المزدلفة أمر المؤذن أن يؤذن لصلاة المغرب فصلى المغرب، ثم بعد ذلك صلى العشاء، جمع تأخير قصر في صلاته العشاء، وأما المغرب فصلاها ثلاثا. هذا الحديث رواه الفضل بن العباس حاكيا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه العباس بن عبد المطلب عن الفضل، فعد هذا الحديث ذا مزية لأنه من رواية الآباء عن الأبناء. قال وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه التلقيح أن العباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه روى عن ابنه عبد الله يعني ابن عباس حديثا أي حديثا آخر غير هذا الحديث، وعلى ذلك فيكون العباس قد روى مرة عن ابنه الفضل وروى مرة عن ابنه عبد الله، ولا تستغرب روايته عنهما فإنهما كانا من أهل العلم، بل إن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، وكان قد وصاه بتلك الوصايا العظيمة: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطوت الصحف، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، وبرع عبد الله بن عباس في رواية الحديث، وأصبح من أعلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرهم رواية، ولهذا روى عنه أبوه العباس بن عبد المطلب. وقد أشار الإمام العراقي إلى ذلك نقلا عن كتاب التلقيح للحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله. وممن عرف أنه روى عن ابنه وائل بن داود، روى عن ابنه بكر، والابن اسمه بكر بن وائل، لكن الشرط جاء فيه عن وائل بن داود عن بكر بن وائل. وقد يظن غير المتمرس برواية الحديث قد يظن ذلك قلبا في الشرط وخطأ في الرواية، والواقع خلاف ذلك، بل الرواية هكذا فيها مزية، حيث روى الأب عن الابن، قال وكذلك روى وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل 800 أحاديث مما في السنن الأربعة، يعني في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. حديثه عن ابنه عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولم على صفية رضي الله تعالى عنها بسويق وتمر، يعني الطعام الذي قدمه وليمة للعرس، وكان ذلك مقفلهم من خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما فتح خيبر وقع الصفية بنت حوي بن أخطب في الأسر ضمن من أسر، وعلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن ابنة حوي رأس يهود، وأن زوجها الذي قتل ابن أبي الحقيق الحقيق من مشاهير يهود من بني النضير، وأما صفية يمتد نسبها إلى نبي الله هارون أخي موسى. فلما قسم الصبي كانت من نصيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمها، فعرض عليها الإيمان فآمنت، والإسلام فأسلمت، وخيرها أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقها إن قبلت به زوجا، ورضيت رضي الله تعالى عنها بهذا العرض، واعتقها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتزوجها وجعل عتقها صداقها. فلما دخل بها انقسم الناس في شأنها إلى قسمين، قوم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تسراها، يعني على أنها لا تزال أمة وأنها جارية، وقسم قالوا بل تزوجها لما علموا من حالها، ثم قالوا ننتظر وننظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا تزوج امرأة حجبها، حيث إن الله أمره بأن يأمر نساءه بالحجاب، وأما الواجب تجاه نسائه عظيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فلما حجبها وأرخى عليها الحجاب زال الخلاف بين الناس، وعلموا أنها زوجة وأنها غدت أما من أمهات المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قدم للجيش الذي كان معه وليمة العرش، وكانت شويقا وتمرا، نوع من الطعام يتوافق مع اهل السفر. شويق عبارة عن دقيق محموس ومعه تمر، اكل الناس منه وحمدوا الله ودعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وهنأوه على ذلك الزواج المبارك. فهذا الحديث رواه وائل بن داود او ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بشوق وتمر. ومن هذه الاحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء ما رواه الخطيب من طريق ابن عوينة وعن الإمام المشهور سفيان أحد أئمة الحديث، روى هذا الحديث عن وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخروا الاحمال فان اليد معلقة والرجل موثقة. هذا ما رواه ايضا من الاحاديث الثمانية. قال الخطيب: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلمه الا من جهة بكر وابيه. قال: وكذلك روى سليمان التيمي عن ابنه معتمر، هو معتمر بن سليمان التيمي، ورواية ابيه عنه قال عن ابنه معتمر حديثين. اذا نحن عندنا حتى الان مر بنا ان العباس روى عن الفضل وعن عبد الله، واما داود واما وائل ابن داود روى عن ابنه ثمانية احاديث، واما سليمان التيمي روى عن ابنه المعتمر حديثين. وقد روى الخطيب من رواية معتمر بن سليمان التيمي قال: قال حدثني ابي قال حدثتني انت، يعني ان سليمان يخبر ولده يقول انت حدثتني عني. والسبب في ذلك ان سليمان كان قد حدث ابنه ثم نسي، وهذا شأن من يحدث وينشا، اذا نبه الى ذلك يعيد السند ويقول حدثتني عني. اني اقول كذا وكذا. فهذا الحديث فيه ملحوظتان: الاولى ان سليمان حدث عن ابنه، والثانية ان سليمان كان قد نسي، ولذلك لما نبهه ابنه روى عن ابنه عن نفسه، فقال حدثني ابي قال حدثتني انت عني، عن ايوب عن الحسن قال: ويح كلمة رحمة، كلمة ويح يستخدمها الناس، يقولون ويح فلان، ويقولون ويل فلان، فيفرق اهل العلم بين الكلمتين. الاولى انما تقال في العذاب والهلاك، ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. والثانية ويح فلان تقال على سبيل المضي بالرحمة، كأنه يقول يا رحمة تنزل على فلان، او اللهم ارحم فلان، وانما تستخدم في سبيل التنبيه والزجر، لان الشخص قد وقع في شيء يستوجب ذلك التنبيه، لكننا لا ندعو عليه، وانما نكتفي بان ندعو له بان تنزل عليه رحمة الله. قال ويح كلمة رحمة. قال ابن الصلاح وهذا طريف، يعني وهذا التأليف في هذا النوع من الحديث طريف، يجمع انواعا يعني من المعارف ومن النكات العلمية. قال وقولي في قوم او في جماعة رووا على ابنائهم. قال فروى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابنه غير مسمى حديثا، وروى زكريا بن ابي زائدة عن ابنه حديثا، وروى يونس بن ابي اسحاق عن ابنه اسرائيل حديثا. قال وروى ابو بكر بن ابي عواس عن ابنه ابراهيم يعني ابن ابي عواس حديثا. قال وروى شجاع بن الوليد عن ابنه حديثا، وروى عمر بن يونس اليمامي عن ابنه حديثا، وهكذا روى سعيد بن الحكم المصري عن ابنه حديثا. كل هذه يشير اليها الحافظ العراقي مبينا ان هذا النوع من الرواية موجود وانه كثير وانه ليس بمستغرب. قال وروى اسحاق بن البهلول عن ابنه يعقوب حديثين، وروى كثير بن يحيى البصري عن ابنه يحيى كثيرا. ولعل هذا كله مما جمعه الخطيب البغدادي في كتابه من روى عن ابنه. قال وروى يحيى بن جعفر ابن اعين عن ابنه الحسين حديثين، وروى علي بن حرب الطائي عن ابنه الحسن حديثا. قال وروى محمد بن يحيى الذهلي عن ابنه يحيى حديثا، وروى ابو داود السجستاني يعني صاحب السنن عن ابنه ابي بكر حديثين. وابنه ابو بكر له كتاب مشهور اسمه بكتاب المصاحف. قال وروى الحسن بن سفيان عن ابنه ابي بكر حديثين، وروى احمد بن شاهين عن ابنه محمد حديثا. قال وروى ابو بكر بن ابي عاصم عن ابنه ابي عبد الرحمن حديثا. قال وروى عمر بن محمد الشمرقندي عن ابنه محمد حديثا، وروى محمد بن عبد الله بن احمد الصفار عن ابنه ابي بكر ابواتا يعني من الشعر، وليس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الحقها اهل العلم برواية الابناء برواية الاباء عن الابناء. قال وروى ابو الشوف ابن حبان عن ابنه عبد الرزاق حكاية. قال وروى الحافظ ابو سعد ابن السمعاني ابو سعيد عن ابنه عبد الرحيم في غير تاريخ بغداد. وروى قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة عن ابنه قاضي القضاة عز الدين حكاية عجيبة. قال ابن الصلاح وأكثر ما رويناه لأب عن ابنه ما روى الله في كتاب الخطيب عن ابو عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه ابي جعفر محمد 16 حديثا او نحو ذلك. وهذا النوع من الرواية يدلنا على مدى عناية المحدثين في تصنيف الروايات وفي تحقيقها وتمحيصها، واعتبروا هذا نوعا من انواع علوم الحديث، افردوه بالتأليف، والغرض من ذلك هو تجنيب الحكم بالخطأ على الرواية، لأن الأصل في الروايات أن الابن يروي عن الأب، فإذا ما روى الأب عن الابن حفظ ذلك لئلا يظن أنه خطأ. أما النوع الآخر وهو أن يروي الابن عن الأب، وهذا النوع أيضا في الرواة كثير، لكن بعض هذه الروايات تتابعت وتسلسلت وشكلت إسنادا اشتهر بين المحدثين، كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وأصبحت بمذابة النسخ والكتب المؤلفة بالسند الواحد يقرأها المحدثون ويرددونها في كتبهم وينقلونها رواية عن أصحابها، وهي تعد مزية بسبب أنها تبين أن الأسرة اشتغلت بالعلم وتتابعت على العلم، فالابن أخذ عن الأب والحفيد أخذ عن الأب عن الابن، وهكذا وتسلسل رواية الحفيد عن الابن عن الأب، وربما امتدت إلى الجد. لكن قبل أن يورد المؤلف هذا النوع من الرواية نبه إلى خطأ وقع والناس حملوه على أنه من رواية الأب عن الابن، ذلك أن ثمة رواية نقلت عن الصديق عن عائشة رضي الله عنها، وغلب على ظن الناس أن هذه الرواية رواها أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بنته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. ولما دققوا في الرواية وجدوا أن خطأ حدث، ظن منه الناس أن الصديق هو الراوي، والصحيح أن الراوي عن عائشة في هذا الحديث إنما هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة رضي الله عنها. فجاء احد الرواة ووصف محمد بن عبد الرحمن قال الصديق، والمشهور انه ابن ابي عتيق، فلما لقبه بالصديق توهم الناس ان هذا من رواية ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن بنته عائشة رضي الله تعالى عنها. لذلك اشار المصنف الى هذا بقوله اما ابو بكر عن الحمراء، والمراد بالحمراء يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. كثيرا ما كانت تلقب بالحمراء او بالحميراء، والغرض بذلك وصفها، لانها كانت بيضاء، كان لونها ابيض مشرب بحمرة، والعرب تسمي من كان هذا وصفه بالاحمر ان كان رجلا، وبالحمراء ان كانت امرأة، واذا صغر قيل فيه الحميراء. قال اما ابو بكر عن الحمراء عائشة في الحبة السوداء، يعني الرواية كانت في الحبة السوداء، وانها شفاء من كل داء. الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث روته عائشة رضي الله عنها، رواه عنها ابن اخيها محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر. فلقب بالصديق، ووهم من نسب هذه الرواية الى الامام، الى الخليفة، الى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر، وظنوا انه من رواية الاباء عن الابناء، وهذا من الخطأ. قال فانه لابن ابي عتيق، يعني هذا الحديث السند فيه انه من رواية ابن ابي عتيق محمد ابن عبد الرحمن، لا من رواية ابي بكر الصديق. فانه لابن ابي عتيق، وغلط الواصف، يعني والذي وصف ابن ابي عتيق بانه الصديق حكموا عليه بانه اخطا فيما وصف. والاولى ان يقول ابن ابي عتيق. قال وغلط الواصف بالصديق. يشرح الحافظ العراقي هذا الموضوع بقوله قال ابن الصلاح، واما الحديث الذي رويناه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال فهو غلط ممن رواه، انما هو عن ابي بكر ابن ابي عتيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. قلت والقائل هنا هو الحافظ العراقي، وهكذا رواه البخاري في صحيحه، وفيه التصريح بانه ابن ابي عتيق، ولكن ذكر ابن الجوزي في التلقيح اما ابا بكر الصديق روى عن ابنته حديث، روى عن ابنته عائشة رضي الله تعالى عنه حديثين، وهو خطأ، ولذلك قال وخطئ وغلط الواصف بالتصديق، وغلط الواصف بالصديق. قال ومن باب التتمة ان ام رومان ام عائشة رضي الله تعالى عنهما روت عن ابنتها عائشة رضي الله عنها حديثين، وابو عتيق هذا ابو عتيق الذي هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، يقول ابو عتيق هذا واباؤه هم الذين قال فيهم موسى ابن عقبة صاحب كتاب الشورى: لا نعلم أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء. هؤلاء الأربعة من؟ عبد الرحمن ابنه محمد وعبد الرحمن وأبو بكر ووالد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أهل العلم أن هذه الخصوصية قد وجدت لبعضهم، قالوا وجدت في عبد الله بن الزبير وأمه أسماء وأبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة، لكن الفرق بينهما أن عبد الله بن الزبير جاء هذا الأمر من جهة أمه، وأما محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة كان هذا التسلسل في الأصلاب في الأبناء من ناحية الأب، فكانت ميزة على ما ذكر عن عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال: لا نعلم أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمد المسمى أبا عتيق، والله أعلم. قال: وعكسه، أي وعكس المسألة الأولى وهي أن يروي الأبناء عن الآباء، أيضا هذا النوع لشرفه أفرده بعض أهل العلم بالتصنيف. قال: وعكسه صنف فيه الوائلي وهو معالم للحفيد الناقل، ومعنى معالم يعني وهو محل رفعة ومكانة وعزة لهذا الحفيد الذي يروي عن أبيه عن جده، لذلك الحفيد الذي يروي عن أبيه عن جده، خصوصا إذا كانت الرواية مسلسلة بالأبناء عن الآباء كما هو الشأن في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهكذا وجد في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبنائهم أنهم رأوا عن آبائهم، فهذا سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، وأبوه يروي عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كل ذلك من رواية الأبناء عن الآباء. قال: صنف أبو نصر الوائلي كتابا في رواية الأبناء عن الآباء ورواية الرجل عن أبيه عن جده. قال: ورواية الرجل عن أبيه عن جده من المعالي، يعني من الروايات ذات الوصف بأنها روايات، كما أخبرني الحافظ أبو شعيب خليل بن العلاء بقراءة عليه ببيت المقدس. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبره الإمام قال: حدثني أبو المغفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبو سعيد السمعاني عن عبد الرحمن ابن عبد الجبار الفامي قال: سمعت أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول: الإسلام بعضه عوام وبعضه مقال. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، بعضه عوام وبعضه معال. الإسلام بعضه عوام وبعضه معال. النسخة اللي عندنا: وبعضه مقال وبعضه معال، يعني بعضه عوام مأخوذة من العلو، وبعضها معال مأخوذة من الارتفاع والمكانة والمنزلة. وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي، يعني من النوع الثاني، وقد يكون من النوع الأول أيضا، حيث يكون فيه علو السند، فيجمع بين علو السند ومعالي المنزلة. قال: ومن أهمه إذا ما أبهما الأب أو جد وذاك قسما، وذاك قسما قسمين عن أب فقط نحو أبي العشرى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمهما على الصهيل فعلمي أسامة بن مالك بن قهتمي. لما بين أن من معاني الأسامي أن يروي الرجل عن أبيه عن جده، قال: هذا النوع من الرواية ينقسم إلى قسمين، قسم يتصل فيه الراوي عن أبيه فقط، والقسم الثاني يمتد الأمر من الأب إلى الجد، فيكون الإسناد فلان عن أبيه عن جد. وضرب مثلا لذلك للقسم الأول، وهو رواية الابن عن أبيه، قال: ما جاء من رواية أبو العشراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين من هو أبو العشراء، قال: اسمه أسامة، واسم أبيه مالك، واسم جده قهتم. فأبو العشراء أسامة روى عن أبيه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أهم هذا النوع، وهو رواية الأبناء عن الآباء، ما إذا أبهم اسم الأب أو الجد فلم يسمى، هذا معنى الإبهام، يعني أخفي اسمه، بل اقتصر على كونه أبا للراوي أو جدا، فيقول الراوي: حدثني أبي عن جدي، فيحتاج حينئذ إلى معرفة اسمه. قال: وينقسم ذلك، يعني هذا النوع من الرواية، إلى قسمين، أحدهما أن تكون الرواية عن أبيه فقط دون جدي، كرواية أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة، فإما أباه لم يسمى في طريق الحديث. واختلف اسم أبو العشراء واسم أبيه على أقوال، أحدها وهو الأشهر كما قال ابن الصلاح أنه أسامة بن مالك بن قهطم، قال: وهو بكسر القاف. أيضا فيما نقله ابن الصلاح من خط البيهقي وغيره، وقيل قهطم بالحاء موضع المهملة، بالحاء المهملة موضع الهاء بدلا من قهتم قحتم. والثاني والقول الثاني في اسمه انه عطارد ابن برج، قال بتقديم الرائي على الزاي، واختلف في الرائي هل هي شاكرة برج او مفتوحة برج برج. وقيل شوابيه برج باللام مكان الراء. والقول الثالث ان اسمه وشار ابن برج ابن مسعود والله اعلم. هذا ما جاء في تحديد اسم ابو الوشراء. هذا هو النوع الذي يكون فيه الرواية رواية الابن عن الاب، يقول عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يروي سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يروي الحسن ابن علي عن ابيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يعتبرون هذا من مزايا الاسانيد ومن فضلها. قال والثاني ان يزيد فيه بعده كما زنى عمرو ابا وجده او ابا او جده. قال ولكثر احتجوا بعمر حملا له على الجد الكبير الاعلى. بعد ان فرغ من ذكر النوع الاول من انواع رواية الاب عن الابن، قال القسم الثاني ان يروي الحفيد عن الابن عن الاب، او ان يروي الاب الولد عن ابيه عن جده. وهذا ايضا موجود في الاسانيد، بل يعده العلماء من خصائص الاسانيد. وضرب مثلا بروايتين. الرواية الاولى رواية بهز بن حكيم عن ابيه وهو حكيم عن جده وهو معاوية ابن الحكم صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما النوع الثاني والسند الثاني وهو رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وهي نسخة مشهورة. وهذه النسخة اسمها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. كتب هذه النسخة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كتبها منذ أن دخل في الإسلام، كلما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كتبه. يقول كنت اكتب كلما اسمع من رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فنهتني قريش وقالت كيف تكتب كلما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى. قال فامتنعت. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني كنت اكتب عنك كل ما اسمع، وان قريشا نهتني وقالت كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى فمه ويخاطب عبد الله يقول اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وكان هذا إذن للنبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب. وكتب صحيفة هذه الصحيفة كان معنيا بها، جعل لها صندوق وجعل لها قفل، وكان ما يسمح لأحد أن يمد يده إليها، وكان يشير إليها ويقول هذه الصحيفة الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، يعني تلقاها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفخر بها ويقول ما يرغبني في الحياة، ما يرغبني في الحياة إلا أمرين، إلا شيئين، الوهط أو الوهير، وهذا بستان كان في الطائف أوقفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وجعل نظارة وقفه والاهتمام به لعبد الله، فكان حريصا على العناية بهذا الوقف من حيث الزراعة والإصلاح والحصاد وتقسيم النتاج على المساكين والمستحقين. هذا هو الوهط. واما الشيء الثاني الذي كان ما يقول ما يرغبني في الحياة، الصحيفة السابقة، يقول وهذه الصحيفة يعني السابقة، هذه الصحيفة السابقة ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها احد، وكان عدد احاديث هذه الصحيفة 1000 حديث كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرئها للناس، وهذه الصحيفة اقرأها حفيدة، حفيده اسمه بشير، حفيده اسمه شعيب، عبد الله بن عمرو بن العاص انجب ولدا اسمه محمد، هذا الولد بعد ان شب وتزوج وانجب ابنا اسمه شعيب توفي رضي الله عنه، فكفل عبد الله بن عمرو بن العاص ولدا شعيبا، وتربى شعيب في حجر عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان قد درس عليه هذه الصحيفة. فلما توفي عبد الله بن عمرو بن العاص انتقلت الصحيفة والعلم الذي فيها الى شعيب، وشعيب اقرأها ابنه، وابنه اسمه عمرو، فاشتهرت هذه الصحيفة في اوساط المحدثين بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه، يعني شعيب عن جده، والضمير يعود الى اقرب مذكور يعني جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو. هذه الصحيفة حكم عليها كثير من اهل العلم بانها صحيحة، لكن بعض اهل العلم توقف في روايتها، قالوا لانها نقلت مكتوبة، وكأن التلاميذ ما كتبوها وما نسخوها، وبعضهم قال لا، هي فيها انقطاع، لان الضمير في قوله عن ابيه عن جده يعود الى من؟ اذا قلنا عمرو فجد عمرو هو محمد، فيكون السند منقطعا، وان قلنا جد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص فهذا احتمال، لكن اهل العلم كالامام احمد واسحاق ويحيى وغيرهم حكموا بصحتها، لكن قالوا العبرة بمن نقلها من عمرو، فإن كان رواتها عن عمرو ثقات فالصحيفة صحيحة، وإن كان الرواة متكلما فيهم فيضعف السند بضعف من تكلم فيه. قال: والقسم الثاني من رواة الأبناء وهم الآباء أن يزيد فيه بعد وجه الأبي أبا آخر فيكون جدا للأول، أو يزيد جدا للأبي فمجال زيادة الأبي رواة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحكيم هو ابن معاوية ابن حوبة القشيري، فالصحابي هو معاوية وهو جد بهز، ولذلك السبب بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال: فحكيم هو معاوية ابن حوبة القشيري، فالصحابي هو معاوية وهو جد مهج، ومجال زيادة الجد رواية عمرو بن شعوب عن أبيه عن جده، وشعوب هو ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فالصحابي هو عبد الله ابن عمرو وهو جد شعيب.